بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه في موارد العلم الإجمالي تارة يكون المكلف مضطرا إلى الترك، وتارة يكون المكلف مما يشق عليه الترك، وتارة يكون المكلف مما لا داعي له إلى الفعل. فهنا صور ثلاث، لكل صورة حكمها. الأولى، إذا كان المكلف مضطرا إلى الترك أي عاجزا عن الفعل، كما لو افترضنا أنه علم إجمالا، إما بكون اللحم الذي بين يديه ميته، أو اللحم الذي بين يدي السلطان وهو ممن لا يمكنه أصلا الوصول إلى اللحم الذي بين يدي السلطان، فهو لا محالة مضطر إلى ترك، أي مضطر لترك أحد طرفي العلم الإجمالي، وهو أكل اللحم الذي بين يدي السلطان. فهنا ذهب المشهور إلى أن العلم الإجمالي غير منجز، والسر في ذلك أن حرمة أكل اللحم الذي بين يدي السلطان ليست فعلية قطعاً، لكون المكلف مضطرا إلى الترك، والاضطرار رافع للفعلية. وأما اللحم الذي بين يديه فهو مشكوك الحرمة شكا بدويا، إذ لعله ليس ميتا، فالأمر دائر بين عدم الفعلية والشك البدوي. فلأجل ذلك ليس هناك علم إجمالي بتكليف فعلي على كل حال، بل التكليف في ما اضطر لتركه ليس فعليا قطعا، والتكليف فيما بيده مشكوك الفعلية، فالعلم الإجمالي غير منجاز. لكن السيد الشهيد أعلى الله مقامه ذهب إلى أن العلم الإجمالي وإن كان منحلا حقيقة بلحاظ التكليف كما أفاد المشهور، لكنه ليس منحلا حقيقة بلحاظ روح التكليف، وإنما هو بلحاظ روح التكليف منحل حكمان لا حقيقتان. إذن فكلامه قدس سره الشريف متضمن لمطلبين: المطلب الأول أن العلم الإجمالي في المقام بلحاظ روح التكليف ليس منحلا حقيقتان، بيان ذلك. قال: إن التكليف بمعنى الزاجر كما قال المشهور، فإن الزاجر عن اللحم الذي بيد السلطان ليس فعليا قطعا لأنه مضطر لتركه، والزاجر عن اللحم الذي بيده مشكوك إذ لعله مذكى. إذن لا يوجد علم إجمالي بزجر فعلي، هذا بلحاظ التكليف. وأما بلحاظ روح التكليف أي المبغوضية الناشئة عن المفسدة، فهناك علم بروح فعلية على كل حال. والسر في ذلك أن هناك فرقا بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، فالاضطرار إلى الفعل يقسم الفعل إلى قسمين بلحاظ المبغوضية، بأن يقال: يحرم عليك أكل الميتة، فإن اضطررت للأكل مو للترك، فإن اضطررت للأكل أي أكل الميتة فهناك فعلان: أكل الميتة عن اختيار وأكل الميتة عن اضطرار، والذي يتصف بالمفسدة وبالمبغوضية هو الأكل عن اختيار، وأما الأكل عن اضطرار فليس ذا مفسدة فليس ذا مبغوضية من الأول. ففي الاضطرار إلى الفعل نتصور قسمين: قسمان يكون ذا مبغوضية وقسمان خاليا عنها. وأما في الاضطرار إلى الترك فهو ليس مضطرا لأكل الميتة بل العكس، هو مضطر لتركها، أي أنه عاجز عن أكلها، فهنا لا يصح أن يقال إن الترك تارة يكون تركا اختياريا وتارة يكون تركا اضطراريا كما قلنا في الفعل. أي لا معنى لأن يقال إن ترك أكل الميتة عن اختيار كان هذا الترك متصفا بالمفسدة والمبغوضية، وإن ترك الأكل عن اضطرار فليس كذلك، هذا مما لا معنى له. لما؟ لأن أكل الميتة مبغوض على كل حال، تركته عن اختيار أو تركته عن اضطرار، فإن غاية ذلك أنك عاجز عن المبغوض، لأن مبغضه يدور مدار تركك الاضطراري أو الاختياري، فأكل الميتة يبقى مبغوضان على كل حال. غاية ما في الباب، أنت في بعض الفروض قادرا على تناول هذا المبغوض، وهو ما إذا كان تركك عن اختيار، وفي بعض الفروض أنت عاجز عن هذا المبغوض، وذلك إذا كان تركك عن اضطرار، لا أن الفعل تزول عنه المبغوضية لأجل أنك عاجز عنه، فالعجز عن الفعل لا يخرجه عن المبغوضية، بخلاف الاضطرار إلى الفعل، فإن الاضطرار إلى الفعل يخرجه عن المبغوضية. فحيث إن الاضطرار إلى الترك يعني العجز عن الفعل لا يخرج الفعل عن المبغوضية، صح لنا أن نقول إن هناك علما إجماليا بمبغوضية فعلية على كل حالين. فأنا أعلم أن أكل اللحم، أن أكل لحم الميتة مبغوض على كل حال، سواء كان هو اللحم الذي بين يدي السلطان والذي لا أقدر على فعله، أو اللحم الذي بين يدي، على أي حال هناك مبغوضية فعلية، فهذه المبغوضية الفعلية متنجزة بالعلم الإجمالي، فليس هناك انحلال حقيقي على مستوى شنو؟ روح الحكم. وإن كان هناك انحلال حقيقي على مستوى الزجر والمانع، فإن قلت، إن قلت أنا أقولها تتميما لكلامه، فإن قلت ذكرتم أنتم في باب الوجوب أن القدرة تارة تكون دخيلة في أصل الملاك، وتارة تكون دخيلة في استيفاء الملاك. مثلا يجب دفن الميت، والقدرة على دفن الميت ليست دخيلة في الملاك، فإن دفن الميت ذو ملاك وذو مصلحة قدرت عليه أم لم تقدر؟ فالقدرة لا دخل لها في ملاكه، فيبقى دفن الميت ذا محبوبية وذا مصلحة، قدرت عليه أم لم تقدر. بينما إذا قال الشارع يجب الصوم وأنت لا تقدر على الصوم، فالصوم غير المقدور أصلا ليس ذا ملاك كي يكون محبوبان أو مشروعان. فهنا يعني في مثال الصوم صارت القدرة دخيلة في أصل الملاك، فلا ملاك في الصوم غير المقدور من الأساس. فهذا التقسيم في باب الوجوب، لما لا تقولونه في باب الحرمة؟ فقولوا إذا قال الشارع يحرم أكل الميت لأجل المفسدة، أن القدرة على أكل الميت دخيلة شنو؟ في أصل الملاك. يعني إن كان قادرا على أكل الميت بحيث يمكنه الفعل ويمكنه الترك، فأكل الميت ذو مفسدة وذو مبغوضية. وأما إن لم يكن قادرا من القاع على أكل الميتة، أصلا ليس قادرا على أكل الميتة، فأكل الميتة بالنسبة إليه ليس ذا مفسدة ولا ذا مبغوضية. فنفس التقسيم الذي ذكرتموه في الوجوب يأتي في الحرمة. وبناء على ذلك لا يحصل لديه علم إجمالي بمبغوضية فعلية، لأن المبغوضية تابعة للملاك. فيقول إن كان الميتة فيما أنا قادر عليه وهو اللحم الذي بيدي، فهنا توجد مفسدة ومبغوضية. أما الميتة لو كانت في اللحم غير المقدور وهو ما بين يدي السلطان، فلا مفسدة ولا مبغوضية. فليس عندي علم إجمالي بمبغوضية فعلية على كل حال. قلت هناك فرق بين الغرض من الوجوب والغرض من الحرمة. فإن الغرض من الوجوب الوصول إلى الفعل لأجل الوصول إلى المصلحة، فبما أن الغرض من الوجوب أن تصل للفعل كي تحصل على المصلحة، لذلك يتصور الفوت في باب الوجوب. فيقال هل أن تركك للواجب مفوت للملاك أم لا؟ فيقال يجب عليك دفن الميت مثلا، فإن تركت دفن الميت كان تركك شنو؟ مفوتا للملاك، لأن الغرض أن تصل إلى ذاك الملاك. فلما كان الترك في باب الوجوب يتصف بالفوت، قسمنا الترك إلى ترك مفوت، وهو ما إذا كانت القدرة غير دخيلة في الملاك، وترك غير مفوت وهو ما إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك. فنقول إن تركت عن اختيار كان تركك مفوتا للملاك، وإن تركت عن اضطرار كان تركك غير مفوت للملاك، لأن أساسا الملاك منوط بالقدرة. هذا في باب الوجوب متصور. أما في باب الحرمة، فحيث إن الغرض من الحرمة البعد مو الوصول، البعد عن الفعل، لأجل البعد عن المفسدة فالغرض هو البعد، وهذا الغرض يحصل بالعجز أيضا، فإن من عجز عن أكل الميتة كان بعيدا عن الفعل وبعيدا عن المفسدة، فالغرض من الحرمة يتحقق بالترك وإن كان تركا عن عجز، بخلاف الغرض من الوجوب لا يتحقق بالترك عن عجز. إذن لأجل ذلك قلنا، يعني في باب الحرمة، قدرت أو لم تقدر تركك على أي حال محقق للغرض، لأن في تركك بعدا عن المفسدة والمبغوضية، كان تركك عن اختيار أم عن اضطرار، فلأجل ذلك لا يصح في باب الحرمة أن نقول الترك مفوت أو غير مفوت. فنقسم ونقول قد تكون القدرة دخيلة في الملاك فالترك غير مفوت، وقد لا تكون دخيلة فالترك مفوت، فإن هذا لا معنى له، إذ على أي حال الترك غير مفوت. لما؟ لأن البعد عن المفسدة حاصلون. فبناء على ذلك فافهم وتأمل واغتنم وانتبه، فبناء على ذلك لا يصح تقسيم الفعل في باب الحرمة إلى فعل ذي مبغوضية وفعل خال عن المبغوضية، بل هو على كل حال ذو مبغوضية، فالعلم الإجمالي علم بمبغوضية فعلية على كل حال، ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله.